بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 87 بعد 200 على 1. فلذلك أقول إذا كان هناك يعني علماء وكتاب يحسنون اختيار مواضيع التي تفيد المسلمين بعامة والأفغانيين هناك بخاصة، ويحسنون الكتاب والبيان، هذا أمر ضروري، وهذا من الواجبات الكفائية التي إذا لم يقم بها أحد أثم جميعا، وإذا قام بها البعض سقط عن الباقين. أهل مكة كما يقال أدرى بشعابها، فإن كان يوجد هناك حول أخينا في الغيب جميل الرحمن من يثق بعلمهم وبأقلامهم وبإخلاصهم فليتقدم، ولا يلدغ المؤمن من جهر مرتين. لأن ذاك الرجل صار في خلاف بينه وبينه. لماذا؟ لأن الظاهر ما في وحدة فكرية، فهو عليه أن يستصفي ممن حوله أناسا يكون قد اقتنع بأنهم متوحدين في المذهب وفي المشرب من جهة، وأنهم قادرين على أن يكتبوا وأن يشرحوا للناس ما في نفوسهم من علوم يجب إظهارها. بالنسبة شيخنا، مجلة المجاهد هي ما فيها يعني الذي يكتب لها دائما، وإنما هي تستفتي بالعلماء و بعض الدعاء وكذا السلفيين. فما رأيكم يعني في المجلة بعمومها، مجلة المجاهد خاصة ومجلة البيان كذلك بالمناسبة؟ ما في عندي يعني فكرة، لأنه الحقيقة مجلة مجاهد صار لها أشهر ما مشوفها. أنا جاءني بعض الأعداد ما أدري انقطعت بسبب الخلاف اللي وقع ممكن، ولا لا تزال تستمر. نعم، كان في خطأ كبير في التوزيع. وكذلك مجلة البيان ما بتجيني، الجهاد هي اللي بتجيني تقريبا تباع. سبحان الله. طيب الآن نكتفي بهذا القدر. طيب في نصيحة بس أخيرا شيخ. نعم. نصيحة تقدمها إذا في نصيحة أن تقدمها للمجاهدين الأفغان وللقادة منهم ولإخواننا العرب هناك في أفغانستان، هذه يعني مهمة في الله. والله الذي يمكنني في هذه الساعة أن أقدمه إلى إخواننا هناك جميعا أن لا يتنازعوا، وأن الاختلاف بين الأفراد هو كالاختلاف بين الجماعات، أمر طبيعي لا بد منه، لأن الله عز وجل لحكمة ما قدر ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وكلنا يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم الذين أثنى ربنا عليهم في القرآن الكريم ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة كمثل أكرم أصحابي وكمثل خير الناس قرني ونحو ذلك مع هذا الثناء العاطر كانوا مختلفين في كثير من آرائهم وأفكارهم، ولكن هذا الاختلاف ما أدى بهم إلى أن يتنازعوا، لأن التنازع يؤدي إلى الفشل بنص الآية الكريمة. فلهذا وقد اقتضت مصلحة الجهاد في أفغانستان أن يطرق أرضها بعض المسلمين العرب، ولهم أفكارهم ولهم عاداتهم، وقد يختلفون في هذا وذاك مع الأفغانيين كثيرا أم قليلا. ولذلك فلا ينبغي إذا وجد شيء من الاختلاف الفكري أو الأخلاقي أن يكون ذلك مدعاة لتفريق الكلمة وتمزيق الصفوف التي يجب أن تكون مرصوصة تجاه الأعداء الذين اجتمع المسلمون هؤلاء جميعا من عرب وأفغان على مقاتلتهم وإخراجهم عن أرضهم. ينبغي أن لا يختلفوا وأن لا يتنازعوا حتى يتمكنوا من القضاء على عدوهم. وأنا أعرف أن البعد كبير جدا بين الأفغانيين كشعب مسلم وبين العرب كشعب مسلم أيضا، لأن العرب ولو كانوا كبعض الأفراد منحرفين في بعض النواحي عن الكتاب والسنة، ولكن مع ذلك يكونون أقرب إلى الكتاب والسنة من العاجم. فبناء على هذا الواقع الذي يكون خيرا من واقع الأفغان، على الأفغانيين أن يرحبوا بوجودهم في أرضهم وأن يشكروهم حينما جاءوا ليساعدوهم على عدوهم، وأن يتحملوا ما قد يرون منهم من مخالفات لمذهبهم، لأن مذهبهم يجب أن يعلموا هذه الحقيقة، لأن مذهبهم أي المذهب الحنفي هو كسائر المذاهب الأخرى التي يعيشها شعوب أخرى. المغاربة مثلا مذهبهم مذهب الإمام مالك، والمصريون يغلب عليهم المذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي يغلب على البلاد النجدية وبعض البلاد السورية وغيرها. يجب أن يعلم أصحاب هؤلاء المذاهب كلهم أن كل مذهب من هذه المذاهب ليس وحيا من الله تبارك وتعالى على إمام المذهب، فضلا عن أنه ليس وحيا على أتباعهم على مدى سنين طويلة، وإنما هي في كثير من الأحيان تكون اجتهادات وآراء لبعض الأئمة المتقدمين أو المتأخرين، بعضها صواب وبعضها خطأ. سواء كان صوابا أو خطأ فهم مأجورون في الصواب أجرين وفي الخطأ أجر واحدا. فلا ينبغي أن يتحمس كل مذهب كل أصحاب مذهب لمذهبه فتقع الفرقة، وحينئذ لا يكونون متجاوبين مع قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا شك أن عامة الشعوب لا يمكن أن نتصور أن وعي كل فرد منها كوعي الرؤساء القائمون عليها. ولذلك أول من ينبغي أن تتوجه هذه النصيحة إليهم وأن يرعوها حق رعايتها إنما هم الرؤساء القائمون على هذه الأحزاب الكثيرة، فإنهم كما قال عليه السلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهؤلاء رؤساء الأحزاب هم المسؤولون عما قد يقع من الخلافات ومن الفتن بينهم، لأنهم كان بوسعهم أن يحولوا بين هذه الفتن. بماذا؟ بإشاعة ما يسمى بالتسامح المذهبي. لا أعني أنا بالتسامح المذهبي أن لا يهتم الإنسان بمعرفة الحق الموجود في المذاهب الأخرى، وإنما أعني بالتسامح أنك إذا التقيت مع أخيك المسلم وجرى بينك وبينه خلاف ما في مسألة ما، سواء كانت في الفروع كما يقولون أو في الأصول، فتباحثتم في ذلك ثم بقي كل منكم على رأيه السابق متقيا ربه تبارك وتعالى، خائفا من ربه، غير متعصب إلا لما يبدو له أنه صواب، فألا يكون هذا البقاء كل على مذهبه سبب تنافر وتباغض وتدابر. ويجب عليهم أن يكونوا كما في النص الكريم: وكونوا عباد الله إخوانا. هذا ما يتيسر لي بهذه المناسبة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. سؤال الأخ فيما يبدو أنه يعني ما حكم الشرع في انتخاب الإسلاميين الذين رشحوا أنفسهم لمجلس الأمة الذي يسمى بالبرلمان؟ أنا وإن كنت ألاحظ أن مثل هذا السؤال والإنسان لا يسأل عادة إلا عما يهمه من أمر دينه، فينبغي أن يكون هذا السؤال قبل هذا الوقت. أما الآن فقد قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لكن لا بأس أن أجد معرفة والعلم. فنحن سئلنا مرارا وتكرارا عن مثل هذا السؤال قبل أن تنتهي القضية على ما انتهت إليه من نجاح كثير من الأفراد الإسلاميين. فكان جوابي حينما كنت أسأل على النحو التالي، وهو ينفصل إلى شعبتين: شعبة تتعلق بالمرشحين أنفسهم، والشعبة الأخرى تتعلق بالذين سينتخبونهم. أما ما يتعلق بالطائفة الأولى فكان رأيي ولا يزال أننا لا ننصح مسلما يخشى على نفسه قبل أن يخشى على غيره أن يرشح نفسه ليكون نائبا في المجلس ما دام أنه يعتقد أن هذا المجلس قائم على غير الإسلام وعلى القوانين والنظم الأوروبية، وبخاصة أننا نسمع من الناس أن من النظام أن كل من نجح عضوا في البرلمان أنه لابد أن يحلق يمينا غير شرعي، هذا أقل ما يقال فيه. فإذا ففاتحة عمل هذا الناجح هو مخالفة الشرع، وهذه لا تبشر بخير. ونحن نعلم أن الذين يرشحون أنفسهم إنما يظنون أنهم سيستطيعون تطوير شيء من النظام الحاكم، سواء ما كان منه قانونا أو دستورا. وفي اعتقادي التجارب البرلمانية في كل العالم الإسلامي لم ينجح المسلمون إطلاقا في تبريرهم هذا ليطرحوا أنفسهم أعضاء في المجالس البرلمانية، بل قد يكون الأمر يعود عليهم بضرر آخر غير الضرر الأول الذي ذكرناه آنفا من الحلف، ليس لينصر الكتاب والسنة وإنما لينصر الحكم القائم، وهم يعلمون يقينا بأن هذا الحكم فيه أشياء مخالفة للشريعة، وهذه الأشياء هي التي حملتهم أو زينت لهم أن يرشحوا أنفسهم أعضاء في البرلمان. أنا أخشى أن يكون وراء هذه الخطوة التي خطوها وهي الحلف بتأييد ما لا يجوز تأييده أن يكون من بعدها خطوات أخرى يعرض هذا المنتخب نفسه لمخالفة شريعة الله عز وجل في قضية أخرى وأخرى. وحينئذ كنت أستحضر قوله عليه السلام: مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء غيره. الذين ينتسبون من الإسلاميين هم في خطر كبير جدا، بشارة الخطر هو ذاك اليمين، عاقبة الخطر يختلف اختلاف قوة إيمانهم وقوة شخصيتهم وثباتهم على دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم ومبادئهم. أنا أقول مثلا، وعليكم السلام ورحمة الله، هناك ظاهرة تلفت النظر مع احترامنا للمبتلين بهذه الظاهرة، نحترمهم لإسلامهم لا نحترمهم لظاهرتهم. هناك ظاهرة أن عامة المسلمين أو الإسلاميين الذين ينتسبون إلى البرلمانات إنما يكونون غير متزيين بزي الإسلامي، فأكثرهم من حيث اللباس لا يلبسون اللباس العربي، بل يعتبرون ذلك عارا أن واحد يدخل بقلابيته وقميصه للبرلمان. يمكن هذه أول خطوة لو أراد أحدهم أن يفعلها أن يطرد من هذا المجلس، لأن هذا المجلس قام على النظام الأوروبي. هذه ظاهرة يقترن بها عادة، مع احترامنا أيضا لأن الأرض مسكونة للإسلاميين، أن هذول طائفتين أكثرهم حلقون ويعتبرون حلق اللحى هي من المدنية، والقليل منهم ملتحون، لكن لحيتهم ليست على السنة وإنما على المذهب العامي الذي يعبر عنه بعض العامة عندنا في الشام خير الذقون إشارة تكون، خير الذقون إشارة تكون. البعض من إسلاميين الذين ينتمون للبرلمان قد يكونون ملتحين، ولكن على هذا المذهب العامي خير الذكون إشارة تكون. الذي أريد أن أقوله قد يكون بعضهم قد وفر لحيته في حياته ما قبل البرلمان، فإذا ما دخل البرلمان يشذب منها ويأخذ منها حتى في دعمه، يعني يتناسب وجوده مع الكثر الكاثرة في هذا المجلس، فبذلك يكون قد تحقق فيه ما أشرت إليه آنفا من قوله عليه السلام: مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء غيره. فهم انتموا إلى البرلمان ليخففوا بعض المشاكل التي تحيط المسلمين، ولكن كما قيل قديما: وليستقيم الظل والعود أعوج. إذا كان الدستور لا يساعد أهل البرلمان على تقويم معوجة من الأحكام فسيظل أمر كذلك. لذلك نقول لا ننصح مسلما أن يرشح نفسه، لأن العاقبة من حيث شخصه سيكون أنه يخسر شيئا مما كان كاسبا له في حياته العادية، ومن حيث الآخرين الذين رشحوه فسوف لا يفيدهم شيئا فيما يتعلق بدينهم، قد يفيدونهم فيما يتعلق بدنياهم، وحينئذ لا فرق بين أن يكون هذا المرشح إسلاميا أو غير إسلامي، لأن كلهم يرشحون من يظنون بأنه أو بأنهم سيكونون قضاة لحوائجهم ومصالحهم. أما القسم الثاني وهم الذين ينتخبون هؤلاء، فنقول هؤلاء عليهم أن يطبقوا قاعدة شرعية، وهي أن المسلم إذا وقع بين شرين وجب عليه أن يختار أقلهما ضررا أقلهما شرا. فنحن أو أنا كشخص من الأمة يرى ذلك الرأي الذي خلاصته أن لا يرشح المسلم نفسه لأنه سيخسر منها شيئا كثيرا أو قليلا، ولكن نحن يجب أن نعالج هذا الواقع على عجله ومجله. فإذا تقدم جماعة من الإسلاميين ورشحوا أنفسهم وفي مقابلهم ناس إما مسلمين غير ملتزمين أو ليسوا بمسلمين، وقد يكونوا من المسلمين مرتدين عن دينهم، حينئذ القاعدة المذكورة آنفا علينا أن نختار من إذا كان في البرلمان ما أقول يكون خيره أكثر من خير غيره، وإنما يكون شره أقل من شر غيره. على هذا كان الواجب على الناخبين جميعا أن يختاروا الإسلاميين مهما كانت اتجاهاتهم وحزبيتهم وإلى آخره. ويبدو أن هذا الذي وقع والحمد لله، يعني اختير جماعة من الإسلاميين لعلهم أكثر من الآخرين نسبيا. فهذا أنا رأيي. إذن هو يتعلق بطائفتين، طائفة رشعوا أنفسهم لا ننصحهم، أما وقد رشعوا أنفسهم فعلينا أن نختار منهم من كان أقرب إلى العمل الإسلامي. نعم. أنا سؤالي كمان أيضا يعني ما حكم صاحب المطبعة كصاحب مطبعة عمل دعاية انتخابية لهؤلاء المرشحين حسب القاعدة التي ذكرناها؟ هل هو لم يفرق بين إسلامي وبين شيوعي أو ملحد؟ إن كان كذلك لا يجوز. وإن كان عمل دعاية طبع مناشير لمن يظن أنه خير فما في مانع من ذلك، لكن لابد من إيضاء هذه القاعدة بين عينيه. طب شيخنا، أنا كعمل كعملي مثلا مناشير انتخابية لهؤلاء، طب أعاونهم على الإثم لأنهم سوف يقعون في الإثم، سيحرقون أنفسهم. ما فهمت علي إذا؟ سبق الجواب أنت يجب أن تلاحظ أنه أنا عالجت الموضوع فيما يتعلق بالمرشح نفسه فلا ننصحه، وبالناخب فننصحه أن يختار من في الساحة من شره أقل من غيره. فالآن سؤالك بعد هذا البيان ما أظن يعني النوال بمعنى، رح خلينا نصغر مثال حتى يتضح الجواب. لو فرضنا أن المرشحين اثنين مش ثمانين، اثنين يعني الدولة بدها اثنين، أحدهما مسلم والآخر كافر. نحن ننصح هذا المسلم ما لك بالدخول في المأزق هذا، لكن هو يرى غير رأينا فهو رشح نفسه. شو بتساوي أنت يا الله؟ أحد شيئين ولابد، إما أن تختار هذا المسلم أو ذاك الكافر. اختيارك الكافر واضح أنه معصية، لكن اختيارك المسلم مش واضح أنه معصية. ليه؟ لأنه إذا أنت ما اخترت، أنت وباكر وعمر وإلى آخره، ما اخترت هذا المسلم مين راح ينجح؟ طيب فإنجاح الكافر مين كان سبب؟ لم يكن السبب هو اختيار من اختار هذا الكافر فقط، وإنما انكماش الإسلاميين عن اختيار هذا المسلم فكثرت أسواد ذاك فنجح وسقط هذا. واضح هذا المثال؟ كبر بقى أنت المثال ما شئت، بدل اثنين واحد مسلم واحد كافر، قول مثلا 10 مسلمين 2 كفار، قول 40 مسلمين 10 كفار إلى آخره. فلا بد حين ذاك لتخفيف الضرر عن المسلمين الذي سينتج فيما لو نجح الكفار كلهم، لتخفيف هذا الضرر لا بد من أن نختار الإسلاميين. واضح؟ طيب. تفضل. طب اذا بدنا نشوف مثلا زي ما بتقول الاصل انه الانسان ما يرشح حاله، اذا المسلمين بدهم شيء يرشحوا حالهم، لمين نترك الساحه؟ طب للشيوعيين كان لك مش بسلام شيخ. سبق الجواب. واضح؟ حتى اذا تفضل. بدنا نترك مثلا زي ما بتقول الاصل انه الانسان ما يرشح حاله، اذا المسلمين بدهم مش يرشحوا حالهم لمين نترك الساحه؟ طب للشيوعيين يصلي الساحه الاسلاميين. قال لك مش بسلام الشيخ سبق الجواب. تفضل شيخ. ما قولكم في من يفسح المجال للمرشحين كلهم على تنوع اتجاهاتهم وافكارهم ليبث دعاياتهم الانتخابيه في بيته او دكانه دون تفريق بين مسلم وكافر؟ يعني غالبا. ايش غالبا هذه؟ دون تفريق. هذا سبق ايضا الجواب آنفا. لا يجوز اختيار الكافر على المسلم، ولا يجوز الدعاية له ولو كان كما قلت انه يدعو للجميع، فهو يساعد الكفار ولا يجوز اي مساعدة. ما يجوز هذا إلا أن يختار الصالح. نعم. ما تخوفه. بالنسبة لسؤال صريح بالنسبة لترشيح النساء، هل كان هناك على في الأصول يعني على عهد القرن الأول بشيء أو بآخر ترشيح المرأة للعمل كقائدة أو كما يعني مثل نادية بوشناق أو غيرها من المرشحات؟ تقول أنه كان على أحد الصحابة من كان هناك يضمد الجرحى ويسعف الجرحى ويقاتل. إلا انزلي في المعركة وضمد الجرحى، إلا انزلي في المعركة وضمد الجرحى. لا يوجد، لا يوجد. لكن الشيء الذي قد يذكر، وعليكم السلام وبركاته، قبل أن أجيبك عن سؤالك يجب أن نذكر أن هذا النظام كله، يعني نظام الانتخاب، هذا ليس إسلاميا، حتى لو لم يكن هناك إلا الإسلاميين. تشجيع الأمة كلها في كل أفرادها أن يختاروا أعضاء لمجلس الأمة، هذا لم يكن يوما ما نظاما إسلاميا، والمسلمون عاشوا قرون طويلة لا يعرفون مثل هذا النظام إلا حينما استعمروا من الكفار، أولا استعمارا عسكريا، وثانيا وأخيرا استعمارا فكريا، وكما هو معلوم عند جميع العلماء والكتاب أن الاستعمار الفكري أخطر من الاستعمار العسكري، والشاهد أكبر دليل على ذلك، ذلك لأن الاستعمار العسكري حينما كان محتلا في لكثير من الإسلاميين كان المسلمون يومئذ يعرفون أن عدوهم محتل لأرضهم وأنهم يتصرفون فيها تصرف المالك لها، ولكن الذي علوا الاستعمار بمكثه الطويل في الديار الإسلامية كان أنكر بكثير من ضرره العسكري، ذلك لأنه حينما خرج من تلك البلاد بإعطائهم كما يقولون استقلال التام والناجز زعمه، خلفوا فيهم أفكارهم وعقائدهم وآدابهم وأخلاقهم وقوانينهم. ولذلك فإن قلت بأن الكافر خرج من بلاد الإسلام أو قلت إنه لم يخرج، ففي كل من القولين أنت صادق، لأنك حينما تقول خرج أي خرج ببدنه، وإن قلت لم يخرج فأنت صادق لأنك تعني أنه لم يخرج بأفكاره وتقاليده وقوانينه. الواقع يشهد من آثار هذه القوانين وآثار عدم خروجه ما ترك في بلاد الإسلام من نظم لا يزال المسلمون يعملون بها والكافر خارج بلادهم. هذا النظام، نظام الانتخابات، ليس إسلاميا إطلاقا، وأكبر دليل على ذلك ما نشاهده في كثير من البلاد الإسلامية. ما أدري هنا حسب ما ينشر في الجرائد بأن هذا الانتخاب كان نظيفا، وأنا أقول قد يكون الأمر كذلك من حيث عدم استعمال التزوير العلني المكشوف والإرهاب، استعمال الإرهاب والقوة من بعض المتنفذين أو من بعض الكبار من الموظفين. قد يمكن أن يكون لم يقع شيء من ذلك، ولكن الذي وقع يقينا أن المرشحين استعملوا وسائل غير شرعية، وربما نستطيع أن نقول إنها وسائل غير قانونية، فقد اشتروا أصوات كثير من الناس تارة بالمادة تارة بالجاه تارة ما أدري، وسائل كثيرة وكثيرة جدا حتى ينجح، وقد ينجح وقد لا ينجح، هذا باحث آخر. الإسلام لا يرضى بمثل هذا الاختيار والانتخاب الذي يعرض كثيرا من يريد النجاح على أن يتعاطى وسائل غير شرعية. كذلك الإسلام يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الانتخاب البرلماني المتعامل اليوم لا يفرق هذا التفريق الإسلامي. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هم لا يفرقون، وهم يقولون يستوون. ولذلك فالمسلم الصالح ينتخب، المسلم الطالح بينتخب، المسلم العالم بينتخب، المسلم الجاهل بينتخب. إيش هذا النظام؟ هذا ليس إسلاميا. فقد يجتمع طائفة كبيرة جدا من جهال المسلمين فيختارون فردا منهم، فماذا يفيد هذا الفرد وجوده في مجلس الأمة؟ لا شيء. إذن كيف كان الأمر في العهد الأول؟ ونسيت أن أقول أنه ليس فقط أنه يرشح الذكر بل والأنثى أيضا، كل هذا ليس نظاما إسلاميا. كيف كان الأمر سابقا؟ كان الأمر يعود إلى الخليفة المسلم، هو يختار مجلس الشورى، وبلا شك هؤلاء المختارون لمجلس الشورى لا يلاحظ فيهم سوى أما الإسلام فالبلد إسلامي فما في حاجة لذكره، لا يلاحظ فيهم غير أن يكونوا أولا صالحين وأن يكونوا من العلماء العاملين بعلمهم، وثالثا وأخيرا أن يكونوا أصحاب رأي وفكر. فقد تجد رجلا صالحا كما يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله: في المدينة أقوام نتبرك بدعائهم لكن لا نروي الحديث عنهم، الحديث النبوي ما بيروى عنهم، مع أنه إيش صالحين يتبرك بدعائهم. هو يطلب منهم الدعاء لكن لا يروي عنهم الحديث. لماذا؟ لأن الحديث له رجال، لا يكفي أن يكون رواة الحديث صدوقين كما يقول أهل الجرح والتعديل، بل لابد أن يكونوا مع ذلك أيقاظا نابهين، لا يفوت عليهم الغش والزغل. فإذا كان الحاكم المسلم يريد أن يختار مجلس الشورى فهو لا يكتفي بأن يكون المختار صالحا، ولا يكتفي أن يكون عالما فقط أيضا، وإنما يجب أن يكون نابها، يعرف كيف تعالج أمور الأمة، يعرف كما يقال قديما كيف تؤكل الكتف. فهذا الخليفة وهذا الإمام يختار هو مستعينا بمن يعرفه طيلة حياته مجلس الشورى. هؤلاء مجلس الشورى هم مجلس الوزراء خلينا نسميه الآن، أما هل هو بقى بيقولوا عنه بالشام أو هل إيش قصدي من كل أفراد الشعب ليختاروا 80 شخصا أو أقل أو أكثر حسب عدد نفوس الإقليم، هذا لم يعرفه المسلمون طيلة القرون الطويلة، وإنما أخذوه كما قلنا آنفا من قبل المستعمرين لهم. هل كان في مجلس الشورى نساء في ذاك الزمن؟ لم يكن، كل ما يدلل حوله بعض أهل الأهواء في العصر الحاضر ليعطوا المرأة زعموا ما فقدتها من الحقوق يجدون هناك حوادث نادرة جدا، أن فلانة كانت مشرفة مثلا أو محتسبة في السوق، يوجد مثل هذه الروايات بغض النظر عن كونها صحت أو لم تصح، لأن قلم التحقيق لم يكلف بعد بإجراء مثل هذا التحقيق، لكن كتاريخ يروى هذا. لكن هذا مع قلته وندرته ليس له علاقة بالانتخاب والترشيح في مجلس الشورى، فمجلس الشورى في الإسلام لا يمكن أن يكون فيه من النساء، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلذلك ما يغرك إذا سمعت بعض الروايات أنه كان في هناك بعض النساء، ومثل ما قلت أنت أنه كانوا يداووا الجرحى والمرضى والآخرين، هذه الظروف طارئة وعارضة، بينما نحن بحثنا في الظروف العادية الطبيعية. لا يوجد في النظام الإسلامي انتخاب برلمان مجلس أمة، وإنما مجلس الشورى منصوص عليه في القرآن، والذي يختاره هو ولي الأمر الحاكم بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستعينا بمن يثق بعلمه وعقله كما ذكرت آنفا. تفضل. يجوز للواحد يروح يعيش في بلاد الكفار أو مثلا في عندك ولايات إسلامية تحت حكم الكفار، ممكن الواحد مثلا يروح من هون يعيش هناك؟ لا. في بعض الناس بيفكروا مثلا. لا ما يجوز. ما بيجوز. هذا من الخطأ الشائع في هذا العصر الحاضر، أن كثيرا من المسلمين يتركون بلادهم الإسلامية ويستوطنون بلاد الكفر والضلال في سبيل المعيشة والرزق والضرب في الأرض ونحو ذلك. هذا فيه أحاديث كثيرة وتكلمنا عليها مرارا وتكرارا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يعاشر ويساكن المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: من جامع المشرك فهو مثله. من جامع أي خالط، من خالط المشرك فهو مثله. لماذا؟ لأن الطبع سراق، الطبع سراق ولص، يعني لا يشعر صاحب ذاك الطبع بأنه يتأثر وبأن طبعه يسرق من عادات تلك البلاد التي يحياها ويعيش فيها. ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المثل الرائع لمن يجالس الصالح أو الطالح، فقال عليه السلام: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فإذا الذي يجالس الكفار أقل شيء حيشم منهم رائحة كريهة ولو اغتسلوا كل يوم العطور. شيخ، هو في شعب مسلم مثلا تحت حكم الكفار، يعني زي الاتحاد السوفيتي، في شعوب إسلامية، في عندنا بعض الناس مثلا بحبوا يروحوا هناك على أساس أنه الشيوعية إلى زوال هناك، يعني وتأملوا أن يكون في حي معيشة كويسة. أولا حينما تزور الشيوعية، وهذا لا يكفي، فإذا شاء أن يعود إلى بلده عاد، لكن ليس لأنه بلده وإنما لأنه يجوز للمسلم أن يسكن بأي بلد إسلامي، فلا فرق حين ذاك إذا زالت الشيوعية وعادت البلاد بلاد إسلامية. ولا يمكن بطبيعة الحال أن نتصور بأن الشيوعية إذا انكمشت أو انخلعت من تلك البلاد أنها عادت طفرة إلى الحكم الإسلام، هذا بعيد جدا. فحينئذ نقول لا مانع من الذهاب إلى تلك البلد بعد انكساف الحكم الشيوعي منه، ولكن لا يأخذ ذلك قبلية وعصبية جاهلية أنه أنا قومي هناك فأنا بدي أعيش معهم. لا، يجب عليه أن يختار البلد الإسلامي الذي هو أصلح من غيره إذا كان يستطيع أن يفعل ذلك. فإذا لابد من هذا التفصيل عما سألت. يدعو هناك يعني ينشر الإسلام بين الناس، معليش هذا كل يا أخي كل سؤال له جواب. أنت أول ما سألت يريد أن يذهب هناك، دائما تقول يذهب يدعو، كما لو قلت يذهب إلى أمريكا واليابان وإلى آخره يذهب يدعو. فأنا أقول الذي يريد أن يذهب إلى أمريكا أو بريطانيا أو كل بلاد كفر للدعوة إلى الله، إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشترط فيه أن يكون محصنا أن يكون محصنا بالعقيدة الإسلامية والأخلاق النبوية، وأن يكون محصنا متزوجا بامرأة صالحة تحول بينه وبين أن تنزلق به قدمه. فإذا كان يجد من نفسه هذه الشروط فليذهب وليدعو. أما أن يكون مصيره كما قلنا بالنسبة للذين يرشحون أنفسهم يحرق نفسه في سبيل غيره، لا، ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله. شيخنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر، وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فنريد الشرح لهذا الحديث وبخاصة هذه الكلمة سنة الخلفاء الراشدين، ما المقصود بها؟ طبعا في حالات كثيرة، في حالة ما إذا وثق النصوص، في حالة ما إذا خالف النصوص، وفي حالة إذا حصل الخلاف بينهم وهكذا. لا شك أن الأمر الحديث الأول اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، لا شك أن هم القوم لا يشقى جليسهم، وأنهم هم القدوة الثانية بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والسبب في ذلك واضح جدا لكل من يعرف تاريخ هذين الرجلين العظيمين، حيث كان أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتداء واتصالا به وتعلما منه. فإذا ما أراد الإنسان أن يفتي بمسألة برأي، سواء كان هذا الرأي نابعا من عنده أو من عند غيره من أهل العلم، وكان مخالفا لما ثبت عن الخليفتين المذكورين في الحديث أبي بكر وعمر، فلا شك أن رأيهم مقدم على رأي غيرهم لما لهم من تلك الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرحمك الله. أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض بن سارية، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ إلى آخر الحديث، فإن كثيرا من الناس يسيئون فهم هذا الحديث، فهم يظنون أن معنى الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، أي سنة أحد الخلفاء. هنا بلا شك مضاف محذوف، يا ترى هذا المضاف المحذوف هل هو تقديره أحد الخلفاء أم تقديره جميع الخلفاء؟ وفرق كبير جدا بين هذين التقديرين، لأن التقدير الأول وسنة أحد الخلفاء الراشدين يعني أنه يكفي أن يكون أحد الخلفاء الراشدين قال رأيا أو اجتهد اجتهادا، فالرسول عليه السلام يأمر المسلمين بأن يأخذوا به، ويعتبر الخروج عنه ضلالا وابتداعا في الدين. بينما الرأي أو التقدير الآخر وهو وسنة مجموع الخلفاء الراشدين يختلف الأمر تماما. ومما لا شك فيه أن اجتماع الخلفاء الراشدين في شيء ما يكاد أن يكون مستحيلا أن يكون خطأ في نفسه، بخلاف ما إذا كان تفرد برأي أحدهم دون الآخرين، فحينئذ يظهر الفرق الكبير بين معنى كل من التقديرين. ولا شك ولا ريب عندي أن التقدير الثاني هو الذي يوافق بعض النصوص الشرعية الأخرى التي منها قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. الله عز وجل يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين هل هو سبيل أحد المؤمنين؟ غير سبيل المؤمنين كذلك سنة الخلفاء الراشدين يعني أربعتهم وليس واحد منهم. ثم التاريخ الواقع يدل على أنه يبعد كل البعد أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين باتباع سنة أحد الخلفاء الراشدين وبخاصة إذا تبين فيما بعد أنه كان اجتهادا منه دل الدليل أو الواقع أنه لم يكن قد صاحبه التوفيق. ونحن قلنا آنفا في حديث إيش الحديث الأول؟ اقتدوا بالذين من بعدي. فقلنا أنه لا شك أن المسلم يجب أن يقتدي بهذين الصحابيين الجليلين ويقدم رأيهما على رأيه، لكن هل يقدم رأي أحدهما على رأيه؟ هذا موضع بحث، لأن الرأي هنا قد يكون صوابا من سلف أو صوابا ممن خلف، فإذا كان الصواب ممن سلف فالخطأ ممن خلف والعكس بالعكس تماما. خذوا مثلا بعض الأمثلة، لقد ثبت يقينا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن متعة الحج علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمتع وأمر بالتمتع وغضب على من لم يستجب لأمره. أقول فعل وأمر ناظرا في هذا التعبير إلى أن التمتع يكون على نوعين، تمتع معروف في كتب الفقه بأنه قران، وتمتع معروف فيها بأنه تمتع، لكن القران نفسه فيه تمتع أيضا. ولذلك كان من سبيل التوفيق بين بعض الأحاديث التي بعضها تقول أن رسول قرن وبعضها تقول تمتع، ولما كان التمتع قائما في أذهان كثير من الناس قديما وحديثا هو الذي يكون بين الحج والعمرة فصل بالتحلل، فهو يأتي بالعمرة ويتحلل ثم يأتي بالحج، هذا هو التمتع المعروف في كتب الفقه. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فحينما يسمعون من حديث مثلا ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، وكذلك يقول عمران بن حصين تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا، ثم قال رجل برأيه ما شاء، فلا يشكلن هذا الأمر ولا يختلفن حديث قران الرسول مع حديث تمتعه عليه السلام، لأن كل قران تمتع وليس كل تمتع قرانا. ما وجه تمتع من القارن؟ ذلك أنه يتمتع بفضل العمرة دون أن يشد لها رحلا سفرا، فهذه متعة، لكن المتعة الكاملة هو أن يفصل بين العمرة وبين الحج. الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى الناس أن يتمتعوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.